بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديثنا اليوم عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير القلوب وأزكاها صلى الله عليه وسلم، وأوسعها وأقواها وأتقاها وأنقاها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وألينها وأرقها، وهو القلب الواعي اليقظان الفياض بأنوار الإيمان والقرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخير القلوب قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند أحمد وغير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم هو أزكى القلوب وأطهرها، فقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، واستخرج من قلبه حظ الشيطان، استخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حظ الشيطان، كما روى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، أي نعم ألقاه على قفاه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، أي نصيبه، لو بقي معك، ولكن أخرجه وأزاله عنه. هذا حظ الشيطان منك، أي نصيبه، لو بقي معك، ولكن ما بقي، أخرجه. نعم. ثم غسله في طست، غسل قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني أصلح موضع الشق، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، أي مرضعته التي كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن محمدا قد قتل. ما رأوا كيف جبريل شق صدره وأخرج قلبه، فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم، أي متغير اللون من هذه العملية الجراحية التي قام بها سيدنا جبريل. وهذا على الحقيقة، إياك أن تنهج منهج العلاكين أو المتفلسفين يقولون هذا معنى أو لم لكن تكون له حقيقة. الله أكبر، ربنا على كل شيء قدير سبحانه. قال أنس: وقد كنت أرى، سيدنا أنس وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، قد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، مخيط الإبرة، ما بعد هذه العملية الجراحية في خياطة، كان يرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الشق للصدر الشريف قد حصل له صلى الله عليه وسلم أول مرة وهو صغير السن عند السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها، التي سعدت بإرضاع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رأت الخير والسعد برسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاثرت عليها الخيرات وصار لها هذا الشرف والذكر إلى قيام الساعة إلى الجنة. ونقول السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها، نقول السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أمنا، نجلها ونعظمها، هي والسيدة عائشة وجميع أمهات المؤمنين، لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهن الله خيرا عن المؤمنين إلى يوم الدين. وقد اختلف في سنه صلى الله عليه وسلم وقتئذ عندما شق صدره أول مرة، فقيل وقيل، قال الحافظ الزرقاني: والراجح أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى أمه، يعني في أول مرة شق صدره، وهو ابن 4 سنين، نعم، وأن شق الصدر إنما كان في 4، كما جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة، وتلميذه الحافظ ابن حجر في سيرته. انتهى. هذه أول مرة، أول حادثة لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما المرة الثانية فقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين. انظر إلى عناية الله بنبيه الأعظم والسيد الأفخم عليه الصلاة والسلام. وقد روى ذلك عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند بسند رجاله الثقات، وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضياء المقدسي في المختار، عن أبي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا بما يسمونه بالإرهاصات، هذه قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لفي صحراء، ابن 10 حجج، يعني ابن 10 سنين، إذا أنا برجلين، أي ملكين، في صورة الرجلين فوق رأسي، يقول أحدهما لصاحبه، ملك يقول الآخر: أهو هو؟ أهو هو؟ قال: نعم. فأخذاني بوجوه لم أرها لخلق قط، أي لحسن جمالها، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على خلق قط، أي لحسنها وبهجتها. فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، لا أجد لأخذهما مسا باللطف. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعاني. وفي لفظ فقال أحدهما لصاحبي: افلق صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففلقاه فيما أرى، فلقاه بلا دم ولا وجع، بلا دم ولا وجع، لطف ربنا بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب، واحد معه الماء والآخر يغسل جوفي، ثم قال: شق قلبها. فشق قلبي، فأخرج الغل والحسد منه، فأخرج شبه العلقة فنبذ به الحديث. قال العلامة محمد ابن ابن يوسف الشامي في سيرته الشامية، والحكمة فيه أن العشرة، يعني ما الحكمة؟ أن هذه الحادثة، حادثة شق الصدر الثانية، كان عمره 10 سنوات، ما الحكمة؟ قالوا الحكمة في أن العشرة قريب من سن التكليف، فشق قلبه صلى الله عليه وسلم وقدس حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على الرجال. عندما يبدأ التكليف والغلام عن بداية التكليف يصير له شهوة ويصير له ميل للنساء بعد بلوغه، نعم، حتى لا يلتبس بشيء مما يعاب على الرجال. هذه المرة الثانية. وأما المرة الثالثة فقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عند مجيء جبريل عليه السلام بالوحي، بالوحي إليه حين نبئ. فقد روى أبو داود الطيالسي والحارث أبو محمد التميمي في مسنديهما والبيهقي وأبو نعيم في دلائلهما كلهم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق المبرأة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين إلى يوم الدين، التي برأها الله بآيات تتلى إلى قيام الساعة، من أنكر واحدة منها خرج من الإسلام، أنعم، وفي الآخرة والعياذ بالله في السعير عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخديجة شهرا بحراء رضي الله عن أمنا السيدة خديجة، جاءتها البشارة بحياتها قبل موتها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، لأنها جلبت الراحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتعبته. فالجزاء من جنسه العمل، كان البيت فيه السكينة، فجاءت البشارة لها ببيت من قصب من لؤلؤ لا تعب فيه، لا نصب فيه ولا وصب، لا مرض ولا تعب، لأنها أراحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي تعذب زوجها المؤمن تقول لها زوجته من حور العين، قاتلك الله لا تؤذيه، يوشك أن يتركك ويأتي إلينا، فانظري يا مسلمة في أي الفريقين تحبين أن تكوني. فوافق ذلك شهر رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، سمع السلام عليكم، هي تحية أهل الجنة وتحية أهل الإسلام، السلام عليكم. أما هي بيقول له صباح الخير ومساء الخير وبنجور بنسوار وكود مورني، ما هذا السلام عليكم؟ واحد قال لك السلام عليكم، إيش تقول له؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله تقول له السلام عليكم، لك أهلي يا هلا، السلام عليكم، ردوها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل واحدة بعشر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل واحدة بعشر، أما أهلين ما فيها ثواب رد السلام. وسمع السلام عليكم، قالت خديجة رضي الله عنها أمنا، فظننت أنه فجأة الجن. يعني تصور أنت قاعد في البيت ما رأيت شخصا، سمعت السلام عليكم، لطيف، الله السلامة، يرتعب الإنسان، لكن ربي ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم. فظننت أنه فجأة الجن، فقال أبشروا فإن السلام خير. ثم رأى يوما آخر جبريل عليه السلام على الشمس، الله أكبر، جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب، قال فهبت منه صلى الله عليه وسلم، وهو من كلامه صلى الله عليه وسلم، في رواية فهلت منه، رواية فهبت منه، خفت، الهيبة. فانطلق يريد أهله، فإذا هو بينه وبين الباب، قال: فكلمني جبريل حتى أنست به، ثم وعدني موعدا. قال: فجئت لموعده، واحتبس علي جبريل، وفي رواية: فأبطأ علي. فلما أراد أن يرجع إذا هو به، أي بجبريل وبميكائيل عليهما السلام. فهبط جبريل إلى الأرض، وبقي ميكائيل بين السماء والأرض. قال: نعم. فأخذني جبريل، نعم، فسلقني لحلاوة القفا. الله أكبر. نعم. قال: معنى سلقني يعني قلبني، القفا أي على قفاي، وشق عن بطني، وفي رواية: فألقاني لحلاوة القفا أي وسطه، ثم شق عن قلبي، فأخرج منه ما شاء الله، ثم غسله، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في طست من ذهب، ثم أعاده فيه، ثم كفأني أي قلبني كما يكفأ الإناء، ثم ختم في ظهري حتى وضع له الخاتم، خاتم النبوة، حتى وجدت مس الخاتم، ويقال الخاتم. والحكمة في هذا الشق أيضا كما أفاده المحققون هو الزيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم، وإمداده صلى الله عليه وسلم، وتقويته وإعداده ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال القدسية المرضية. قال: وأما المرة الرابعة، الرابعة في شق صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وأما المرة الرابعة فقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، كما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، عن مالك بن صعصع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، أو ليلة يجوز، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، الحطيم أمام الكعبة، هذه نصف دائرة أمام الكعبة يقال له الحطيم، لأنه ما حطم، ما أتم بناءه، نعم، لأن قريشا ما كفت النفقة للحجارة فتركته، في الجاهلية ما وضعوا إلا المال الحلال عند بناء الكعبة المشرفة، والآن هناك من ينتسب للإسلام يريد أن يأتي بأموال الربا ويضعها في بيت الله عز وجل. إذ أتاني آت، فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا، وفي رواية البخاري بطست ملئ حكمة وإيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي أي حشي إيمانا وحكمة، ثم أعيد كما كان، وفي رواية للبخاري ثم أتيت بماء بطست من ذهب ممتلئ، إيش ممتلئ؟ ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أتيت بدابة، نعم، دابة هذا البراق، حديث الإسراء والمعراج، دون البغل وفوق الحمار أبيض، الحديث حديث الإسراء طويل. والحكمة في هذا الشق كما أفاده العارفون أعد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم، هي الزيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم وإعظامه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، والزيادة في إمداده وإعداده صلى الله عليه وسلم للتأهب للوقوف بين يدي الله تعالى ومناجاته، لأن يعني في هذه حادثة الإسراء والمعراج رأى ربه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ومشاهدة الأنوار والأسرار وتجليات الجمال والجلال. قال في المواهب وشرح وروي شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة خامسة وهو ابن 20 سنة فيما قيل ولا تثبت فلا تذكر إلا مقرونة بعدم إلا مقرونة ببيان عدم الثبوت انتهى. وقال الحافظ القسطلاني أيضا ثم إن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة مما يجب التسليم له، كل مؤمن يسلم بهذا دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، لأن قدرة الله مطلقة، ربنا على كل شيء قدير، إذا أراد الله أمرا تنفذ القدرة مباشرة، كن فيكون أي أحصل فيحصل، ربنا إن أراد شيء ما يقول كن. هذا تقريب لأذهاننا، أسرع شيء عند بني البشر كن فيكون أي أحصل فيحصل، هذه كان التامة، كن تام فعل تام بكتفي مرفوع يكون مثله أي أحصل فيحصل. نعم، ولكن ربنا ما يقول كن، مجرد أن أراد الأمر القدرة تنفذ، لو أراد هلاك العالم قدرة مباشرة تنفذ، وهو على كل شيء قدير، قدرته مطلقة. لذلك نحن ما علينا إلا الدعاء، نجأر بالدعاء أن يفرج الله عنا وأن يهلك الظالمين، إن أراد ربنا سبحانه وتعالى هذا بمجرد أن أراد القدرة تنفذ. الله أكبر. قال فلا يستحيل شيء من ذلك. قال الشارح الزرقاني لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن دون المستحيل، هكذا قاله القرطبي في المفهم، والطيبي والتوربشي أو بشتي والحافظ في الفتح والسيوطي وغيرهم، ويؤيد الحديث الصحيح أنهم كانوا يرون أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. أما رأيت الذي نسأل الله العافية بعلو عملية قلب مفتوح، كيف الآن أثر المخيط الخياطة في صدره؟ نعم، قال وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أثر المخيط لإبرة في صدره صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير إيه؟ من غير ألم ومن غير دم. نعم، وقال أيضا قال السيوطي وما وقع من بعض جهلة العصر، اسمعوا هناك علاكون، من إنكار ذلك وحمل على الأمر المعنوي وإلزام قائله القول بقلب الحقائق فهو جهل صراح وخطأ قبيح. نشأ من أي شيء؟ من أين نشأ هذا؟ من خذلان الله تعالى لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفية وبعدهم عن دقائق السنة، عافانا الله من ذلك. يسمعون عن الإسراء له في المنام، يسمع عن شق الصدر له أمر معنوي، يسمعون عن عذاب القبر له أمر الله أكبر، على كون إياكم أن تسمعوا لهم. انتهى كلام السيوطي. فما أزكى قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أبره وما أكرمه صلى الله عليه وسلم وما أعظمه، حقا إنه أعظم القلوب وخيرها وأزكاها قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال سعة قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وقوته، قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ففي هذه الآية إيماء إلى تخصيص قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن عليه دون سائر القلوب، وذلك لكمال اتساعه الذي منحه الله تعالى إياه وقوة تحمله لتنزلات القرآن العظيم الذي لو أنزل على الصم الراسيات والجبال الشامخات لتصدعت وتشققت من خشية الله تعالى. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن الله عز وجل قوى وسع قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وقواه نجي أن يتحمل هذه التجليات العظيمة والتنزلات القرآنية. وإن قلبا نزل عليه القرآن الكريم بأسراره وأنواره وحروفه ومعانيه وروحه وحقائقه، حقا إن هذا القلب أوسع القلوب وأقواها، قلب سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تحبون أن تكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، الله أكبر. بعض الناس يقرأ هذه الآية، نعم، ويقرأ آية أخرى إنك لا تهدي من أحبب. طيب كيف هناك لا تهدي هنا وإنك لا تهدي؟ ما الجواب عن هذا؟ كان شيخنا صاحب المجلس قدس سره شيخنا الشيخ عبد الرزاق علي رحمه الله تعالى كان يقول: للهداية معنيان، معنى الدلالة ومعنى خلق الإيمان في قلب العبد. فمعنى الدلالة هذا قادر عليه، الأنبياء وأتباع الأنبياء يدلون، وإنك لتهدي أي لتدل، لكن إنك لا تهدي من أحببت هناك بمعنى إيه؟ خلق الإيمان في قلب العبد والتوفيق، ذلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنك لتهدي، الله أكبر. انظر إلى هذه المؤكدات، إلى صراط مستقيم. نعم، قال فهم المعنى الذي يقيم هذا، فهم المعنى، هذا الجواب. نعم، قال فأفاض من بحر أسرار قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم على قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم. الله يجعل لنا أوفر نصيب، قولوا آمين، من هذه الأسرار. فأفاض من بحر أسرار قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم على قلوب أتباعه، لك هذا وارث محمدي، أفاض الله عز وجل على قلبه، نعم، من هذه الأسرار التي أفاضها الله سبحانه على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وأشعها في مرايا قلوبهم من مشارق أنواره صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر في قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهم المعنى. اللهم يا ربي نسألك أن تفهمنا يا الله، فهمنا هذه المعاني السامية، ونور يا إلهي قلوبنا، نور قلوبنا. ومن أراد أن تفاض عليه من هذه الأسرار وهذه المعاني وهذه الأنوار التي أشار إليها المصنف، فليطهر قلبه، فليطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والرياء والصفات الذميمة، لأن هذه الأنوار العظيمة أيها الأحباب لا تصب في قلب فيه الحقد وفيه الحسد وفيه الرياء وفيه هذه المعاني المنتنة. فالعقد يوضع في عنق الحسناء لا في عنق الخنازير. فمن أراد من هذه الأنوار فليشتغل في إصلاح قلبه وتطهير هذا القلب. جل الناس اليوم يعنون أيها الأحباب، جل الناس اليوم يعنون بأي شيء؟ بمظاهرهم، يعنون بالمظهر ولا يعنون في شأن القلوب. والله سبحانه وتعالى هل ينظر إلى ثيابنا وشعرنا نسرح وهيئتنا، أم ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا؟ انظر إلى القلوب. فالربانيون أحبتي، الربانيون اشتغلوا في إصلاح قلوبهم، فأفاض الله عز وجل عليهم من هذه الأنوار والأسرار، مثل هذا الإمام العظيم الذي نقرأ كتابه أيها الأحباب، سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى أيها الأحباب، اشتغل في إصلاح قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأفاض الله عز وجل عليه من هذه الأنوار العظيمة، فألف كتبا جاء في هذا الزمان. ولكن الكتب التي صنفها سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى وضع لها القبول، وفيها أنوار وفيها أسرار، والمجالس التي تقرأ فيها كتبه مجالس مستنيرة منورة، فيها الخشوع وفيها الخضوع وفيها الدموع. من أين هذا أيها الأحباب؟ اشتغل بإصلاح قلبه، فأفاض الله عز وجل عليه من هذه الأنوار، ووضع الله سبحانه وتعالى القبول لهذه الكتب التي صنفها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكثيرا ما كان يرى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يرشده، وهو الذي يأمره، وهو الذي يوجهه، اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك يا مولانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند قول المصنف: قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أتقى القلوب. إن شاء الله أترك إلى الغد قريب. كما وأن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم أنقى القلوب وأسلمها، كما وأن قلبه الشريف ألين القلوب وأرقها صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا بعد ذلك عن يقظة قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.